حديث لا يقبل صلاة المسبل حديث ضعيف، حديث ضعيف. ولكن المسبل معرض للعقاب من نواحي أخرى، معرض للعقاب من نواحي أخرى، أسفل الكعبين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكفي هذا جدا كالتحذير من إسبال الثياب، ويكفي التحذير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. فالرجل ممنوع أن يتشبه بالنساء، ومعلوم أن زي النساء لابد أن يكون سربالا سابغا إلى أسفل الكعب، إلى أسفل الكعب. وأنت ترى من انحسار الفطرة وضمور الإيمان في قلوب المسلمين حتى أنهم يعني تعاكسوا في الأمر، صارت المرأة تقصر من ثيابها وترفعه إلى أعلى، وصار الرجل يرخي ثوبه كالمرأة. لا ندري لما بدلنا هذه المواقع واستبدلنا هذه المواقف. أما تشعر أنه حدث نوع من التبديل في مراكز الزي بين الرجال والنساء؟ المرأة ترفع ثوبها والرجل يرخي ثوبه. هذه يعني مسألة من وحي إبليس عليه لعنة الله تعالى، هو الذي أمر الناس أن يبدلوا ويغيروا في شرع الله تعالى. فإياك أن تشابه النساء، واحذر من مخالفة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في المخالفة يعني خطر شديد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واحذر في أثناء هذه المخالفة أن تكون تفعلها معاندا، فإن كنت تفعلها معاندا فإليك هذا التحذير: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأولى في غير المعاند، والثانية في المعاند. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني وهذا يعني يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، أي أنه اتضح له وجه الحق في المسألة، ومع ذلك هو يخالف عمدا، ولذلك يعني مصيره كما يعني حكت الآية. فليتق الله الرجال أن يفعلوا ذلك، ولتتق الله النساء أن ترفع الثوب عاليا لتظهر كعبها أو تظهر بياض رجلها، وهذه فتنة للرجال، وهذا خطر شديد عليها، لقوله أيضا وأحذرها بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالمرأة المتزينة والمتبرجة والتي تحاول أن تظهر زينتها لتفتن الناس، وهي تتعمد ذلك وتفعل ذلك، يعني أتلو عليها هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والأمثلة الواقعة في الحياة كثيرة جدا، كم من ممثلات الإغراء ونجوم السينما ماتت في قماءة، وماتت وهي ممسوخة الهيئة، ويتقدرها الخلق ويتقدرها أقرب الناس إليها وتبرؤون منها. وهذا مسلسل طويل جدا، لو أنت متابع ترى حقيقة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وانت شفت المرأة يعني اللي هي السندريلا زي ما بيقولوا، يعني كانت فتنة في الأرض في كل مكان، يعني ماتت ممسوخة طولها بالضبط 25 سنتي. شفت خير طول الفارع والرقبة الطويلة والشعر النازل وكل هذا الجنون الذي كانت فيه من فتنة الخلق. يعني من تعامل معها تفتنه، ومن رآها في الأفلام تفتنه، ما كانت النتيجة فضيحة. يعني خبأت نفسها فوق 10 سنين لا تخرج للباب، يعني لا تحب أن يراها الناس في الصورة الجديدة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا العذاب الأليم لا محالة سيلحق بها في الدنيا، وهذا العذاب الأليم سيلحق بها في الآخرة. كم من امرأة فتنت الناس ماتت وهي قبيحة الصورة، يتأفف منها الناس ولا ينظرون إليها. وانت شفت الجردة اللي لسه عايشة، اللي عمال يعني بتحرض النساء على الرجال والرجال على النساء، ومسخها الله تعالى في هيئة قردة اللي هي نوال السعداوي. لو انت شفت صورة تتقيأ نفسك، تتقيأ تتقزز لوحدك يعني. ايه اللي خلاها بالكافية دي؟ يعني عذاب أليم، عذاب نفسي في الدنيا لا يطيق أحد أن ينظر لهذا القبح، وعذاب أليم في الآخرة يوم القيامة. فالناس يتقون الله تعالى ويخشون عذابه. فالإنسان الغاض بصره، الحافظ لفرجه، الحافظ لنفسه، يموت يوم يموت وهو شاب جميل الصورة، جميل الصورة، تقي الوجه، لا يخطئ تقواه أحد التي في وجهه، لأن حسناتك وذنوبك في وجهك تظهر. فالوجه مرآة فاضح للإنسان. تجي الإنسان المريد يقول لك ده شكله لئيم، أنت تقول شوف منظره كده كله لؤ. ما الذي أعلمك أنه لئيم؟ وجهه، وجهه نضح بما في قلبه. إنسان تشوف وجهه يقول لك ده فيه براءة، وجهه مليان براءة، أي أنه على الفطرة إنسان سليم. فالوجه يفضح حال الإنسان، وإذا كان إنسان يحب الفاحشة فيما أمنه لابد من المسخ، ولابد أن يموت في هيئة قبيحة. وهذا واضح جدا ومنتشر. وتحد من المرأة التي كما قلت أنها يعني تنمص حاجبيها، وهذه لها عذاب أليم أيضا في الدنيا، ترتخي الحواجب وتنزل ومنظرها كده عند الخمسين لا يستطيع أحد أن ينظر في وجهه، لأنه طبعا يعني اعتدت على حق الله تعالى في الجمال الطبيعي، وبتقلع هذا الشعر هتفاجأ حصل ارتخاء في الحاجبين. وطبعا ده منتشر جدا، وتراه هي المرأة منظر الحاجبين نازلين على عينها في غاية القبح، في غاية القناعة. ما الذي حداها تفعل هذا الجرم؟ فكان لها العذاب الأليم في الدنيا، عذاب نفسي، لأنها لا تطيق هذا المنظر ولا يطيق أحد أن ينظر في وجهها. المرأة المحافظة على خلقتها وعلى أصل الخلقة تموت يوم أن تموت بجمالها وبهيئتها التي يعني أرادها الله تعالى لها. فليتق الله الجميع ولا يفتن ولا يفتن. والفتنة أشد من القتل. وكما ذكرنا مرة لما كان هناك رجل أو شاب جميل الصورة في عصر عمر رضي الله تعالى عنه، يعني ابن حجاج، جميل الصورة، كانت النسوة تتغنى به إذا مشى في الشارع ينظرون إليه. فناداه عمر قال له حلق شعره، فحلق شعره فكان أجمل مما كان بشعر. قال طب البس عين ما بدل. وطبعا عمر عادل، لا ليس ظالم، الأول قال له احلق شعره يمكن ده الشعر اللي عامل فتنة. فلما حلق شعره ظهر جبينه بقى واضح أبلد جميل رائع. قالوا لا ده انت كده خطر، البس عمة، تعمل بقى عمة كبيرة زي بتاع التجار كده يمكن تغير. فلما اعتم بدا منه الحسن، قال له انت مش هتنفع تعيش معي، مش هتنفع تعيش في البلد دي، تمام. ولذلك قالت المرأة يعني هل من سبيل لا خمر فأشربها، هل من سبيل نصر بن حجاج لجماله. فقال له اسمع، انت يكفيك يعني فلوس تتاجر وتبقى يعني ايه متريش وكويس قد ايه؟ 25,000. خد ال 25,000 واطلع على الكوفه في العراق، افتح لك دكان هناك وابعد عننا، وانا هوصي الامير يساعد لك ويسهل لك لضرائب ولا يسهل لك المسائل، فتح المحل وتعيش شويه. وله ابن عم زيه لقاه نفس المساله، فقال له زيه الحق بابن عم يكفيك كام؟ 25,000 تانيين، وافتح دكان جنبه وابعده عنه. يريد أن ينقي عمر الجو من هذا الفساد ومن هذا الخناء حتى يصير جو المدينة جميل، لأن مسؤولية الحاكم ألا يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأن يتلمس موضع الفتنة ويبرأها، لأنه مسؤول عن الأمة ومسؤول عن فتنة الأمة، ولا بد له يعني أن يفعل كما فعل عمر رضي الله عنه. في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وكان الخادم بتاعه اسمه أنجشة، ومسافة طويلة، والإبل بتحب سماع الإيه الأغاني، لو أنت بتسمع من أناشيد ولو عاوز تسرح في السير، الدواب بتحب الشعر، تخيل الدواب بتحب الشعر. ومنا أناس لو قررت على القصيدة عشان هيمتحن في آخر السنة عمره ما يحفظ، يقول لك أنا مش عارف الكلام ده بيتحفظ إزاي. تخيل بقى الإبل أنجشة عمال بيحدي بيقول شعر، وكل ما يقول شعر ويسرح في الإيقاع الإبل على خرها على خرها على خرها تسرع، يعني استجابت للإيه، عندها حماس وحب لسماع الشعر، فكانت الإبل تسير. طبعا الإبل كان عليها نساء وهوادج، وطبعا النساء طبعا مش هتتحمل السرعة لإيه، وأنجف كل ما تحمس وعاذب صوته بدأ يشتد في الإيه في إلقاء الشعر، والجمال بدأت تشتد في إيه في السير. فقال له رفقا بالقوارير يا أنجش، ورفقا بالقوي يعني بالنساء يعني بطل أو يعني ما تتحمسش وأنت إيه بتطلق هذا الكلام. فشوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء أنهم قوارير، وده تشبيه بليغ، ده من محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة في القارورة في صفائها وفي جمالها وفي رقتها، وخلي بالك برضه في متانتها، لو وجعت تنكسر، وكثرها طلاقها من أسهل شيء تطلق. شوف تشبيه بليغ للغاية يعني في المرأة في صفاء القارورة وفي جمالها وفي حب الناس لها، وأيضا في سرعة طلاقها أو هلاكها. لما ذهب المدينة قال لا تقود لنا إبلا قط، وأعطى له مال وأخرجه خارج المدينة، ما سمعكش أبدا تقول شعري وتغني تاني حتى تطرب الناس. شوف الكلام ده، والإذاعة والتلفزيون والمطرب والمدوش والأجش وغيره، وده كله مطلوب للناس، والناس عمالة تسكر على خمر الشيطان وهو الغناء ودون ضابط ولا رابط. وتعلم أن هذه أمة إسلام، هذه غير من ممكن أبدا أن تكون هذه أمة مسلمة وتسمح بهذه الأغاني وهذا الفساد العريض، يعني يشبب للنساء ويشبب الشباب ويلهب مشاعرهم وحواسهم دون أن يكون للشهوة مصرف. فهذا خطر شديد، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالواجب على المسلم أن يعرض نفسه للفتنة، والواجب على أي إنسان صوته جميل لا يحاول أن يفتن الناس ويبعد عن ذلك، والرجل لو كان جميل الصورة يحاول قدر الإمكان أن يعني يغير هذه الصورة بأقصى ما يستطيع. والمثل هو دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي كان جبريل يأتي في صورته، من أجمل الصحابة دحية الكلبي. وقف جبريل في صحن دار النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويحادثه، فقالت عائشة من هذا معك؟ دحية الكلبي. فضحك النبي قال هل رأي فيه؟ قالت نعم. من هو؟ قالت دحية الكلب. قال هذا جبريل جاء في صورة دحية الكلب. وطبعا دل على جمال هذا الصحابي الجليل. ولما كان يدخل خرج من المدينة تماما، وبنى له بيت بره البلد في الغيط، وإذا دخل المدينة لشأن من شؤونه يعني يجيب الغطرة على وشه ويغم وشه خالص حتى لا يراه النساء ولا راه. وطبعا هذا من ورعه ومن تقواه رضي الله تعالى عنه، حتى لا يفتن النساء. قد يكون المرأة زوجها دميم الخلق أو ليس بهذه الصورة الجميلة، لو رأت مثلا رجل بهذه الصورة قلبها يتشوه ويتطلع إليه، لو نظرت في وجه زوجها يعني قد لا يرضي هذا الزوج. كذلك من غضك لبصرك، قد تكون عندك امرأة ليست من الجمال بالقدر الكافي، ترى الصور الجميلة وتذهب إلى بيتك فترى الصورة ليس فيها المثلى عندك، فقد تزدري هذه النعمة، وقد لا يكون منك يعني الأذن والود بينك وبين امرأتك، يعني سينتهي الود. وطبعا زي ما قلت في الدرس اللي قبل كده بتاع البصر، غض البصر يعني البحلقة دي ضررها خطير جدا عليك في بيتك وفي خارج بيتك. فغض البصر نعمة يعني كبيرة جدا، ولذلك العلماء يقول أقوى الناس باها أي في معاشرة النساء أغضهم بصر. فالرجل الذي يوزع بصره يوزع شهوته، فإذا رجع إلى امرأته فقد تبددت شهوته فيكون ضعيف. وده كلام ابن القيم في زاد المعاد، وده كلام نفيس له معنى. بدد شهوته على الناس، ينظر لهذه وينظر لهذه وينظر لهذه، فإذا رجع بيته فانتهت شهوته وتكون شهوة ضعيفة لا قيمة لها. ولكن إذا كان غضيض البصر يعني لا يرى إلا امرأته، يرى الجمال ويرى ويرى ويرى ما يشبب شهوته ويشوقه، فيكون إنسان قوي جدا يعني في هذا المضمار. فغض البصر قوة، أما تبديد البصر فهذا ضعف شديد جدا. ولذلك التزام السنة في كل شيء مطلوب قوة. يعني مثلا لما نقول يعني المرء رجل في نفس الإبط وحلق العانة، تقول ده الصيدليات دلوقتي فيها حاجات أحسن من حلق الموس والدوشة والتعب البال بتاع الموس، والنساء بتصنع أشياء ليست خارجة عن هذا الكلام. ضرر شنيع جدا، من أضر الأشياء، الأشياء الصناعية من أضر الأشياء. لو التزمت قول النبي صلى الله عليه وسلم لفلحت. قال نفس الإبط، لو حلقت الإبط يؤذيك، يؤذيك، فيسود هذا المكان ويكون قبيح، يعني تخشى أن تخلع ملابسك أمام أهلك. كذلك المرأة التي تحلق تخشى أن تخلع ملابسها أمام زوجها، منظر قبيح لغاية الدمامة. ولكن نفس الإبط لا شيء، لا شيء. ويعطي قوة للجلد في هذا المكان لا يرتخي، وهذا يعطي نوع من الجمال. كذلك حلق العانة، لو فعلت غير الحلق فيرتخي الجلد في هذا المكان ويكون هذا منظر دنين بالنسبة للمرأة والرجل معا. حلق، قال الحلق، التزم بالنص، التزامك بالنص يعطيك جمالا وقوة وبهاء. ودي مسألة يعني أنا بركز عليها، لأنك لا تدري أين البركة وسر التشريع. وراء كل تشريع سر، عرفته أو لا تعرفه أقول لك في نهاية المطاف التزم به، التزم به، ويعني احفظ لنفسك هذه البركة يعني إن شاء الله تعالى. كذلك العلماء يقولوا في إطلاق اللحية قوة رجولة للرجل، فحولة ورجولة وقوة. وفي حلق اللحية ضعف في قوة الرجل الجنسية، ضعف شديد، لأنه شابه النساء وأصابه الضعف. اللحية قوة رجل، لأن بصيلات الشعر اللحية كبصيلات شعر الأسود، نوع من الرجولة والقوة والفتوة والفحولة وغيرها. أنت لو بتشوف اللي بيعددوا في الزواج بين الملتحين وبين غير الملتحين بتلاقي النسبة إيه؟ 90% من اللي بيعددوا الملتحين، 90% بالضبط. بعكس الناحية الأخرى بيكون لمرض أو لعلة أو لأسباب يعني خارجة عن حدود الطبيعة. فالحاصل من هذا الكلام التزام السنة بركة، كقوله صلى الله عليه وسلم يعني لما أمرك أن تلعق أصابعك بعد الطعام، ألعق صابعي، ألحف صابعي، هل عمز القطة يعني ألحف صابعي؟ فقال هلم فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. انت يمكن تاكل يعني واكل يعني كيلو لحمه وشارب مثلا حله شوربه، واخد بالك، كل ده ممكن ميبقاش فيه ادنى بركه. البركه في صوابعك لما تلعقها يبقى وصلت للبركه. وهذا قوله الصريح صلى الله عليه وسلم لا تدرون في اي طعامكم الايه البركه. ولابد تلتزم النص، وامرنا في ادب الطعام لا ناكل من وسط الصفحه. حط قدامك برام رز وتجي انت منشن على الوسط كده وحط الكروك بتاعك في الوسط، اقول لك انت بتعمل ايه؟ اقول لك ما هاكل ازاي؟ قل لا تاكلون من وسط الصفحه فان البركه تنزل في الوسط، فكل من حوافيها. لما تاكل من وسط الصفحه يبقى البركه راح، يبقى مش هيكفي، لكن مش هيكفي حد. فلما تاكل تسمي ليه وتاكل من جوانب الصفحه، لان البركه نازله فين؟ نزل في الوسط. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بلفظه وللتشريع وللشريعة ألفاظ خاصة وكلها أسرار، لو التزمنا بها حتى وإن كنا جهلة في معانيها لكان خيرا لنا وستأتينا البركة على كل حال. ولذلك التزم. قلت يا أخي الصيدلية ده فيها مرهم كده، أول ما تحطه يتلاقي الشعر كله خلاص راح. هقول لك ما كانش نعذر والله يا أخي، المسألة دي يعني إحنا في غاية الالتزام بنص محمد صلى الله عليه وسلم. ده بعد شوية هديك سواد في المكان، سواد للجلد، منظر قبيح. وبعدين على طول المدى يديك ارتخاء في الجلد، عملتها ارتخاء، ومعروف مع السن الجلد أصلا بيرتخ، الجلد أصلا بيرتخ. السيد هو دايما ما بطلش حلاقة في دجنه، ده 40-45 سنة بدأ إيه الجوبة بتنزل والارتخاء يحصل والتجاعيد في وشه، يقول له عنده كم سنة دي؟ عنده يجي 100 سنة وهو شاب. ولكن بتلاقي الذي يعني يرفع يده عن هذا الكلام تجي وشه مشدود طول عمره، طول عمره. الجماعة بقى الكبار بقى يكوي، يبقى لك المكوى بتاعت الجلد عشان يفرد وشه. طب ما تفرد وشك فرد طبيعي وربنا يفردهولك من غير أي حاجة، من غير أي تكاليف ولا تعب. ولكن معاكسة الشرع مصيبة كبيرة جدا، يعني مصيبة. وانظر في اي واحد يعني جمل نفسه بزينة السنة تجد وجهه دائما مشدود، حتى وإن كان صغير على أعلى مستوى بيواصل سهر الليل والنهار، أيضا لا تجد أيضا في وجهه أدنى ارتخاء لأنه مشدود باستمرار. حلق الإبط يعطي ثوات في المكان، هيخليك تستحي أنك تغير ملفك أمام أهلك. وده مكان يعني رئيس هذا الكلام لما كنا طلاب في الجامعة وإحنا طروا مع بعض نسكن، تلاقي اللي بيحلق باطه منظر قميء قميء لا تطيق أن تنظر إطلاقا. فالتزم النص، قال نكف الإبط يبقى تنكف الإبط، تلاقي المكان جميل ومكانه هو كأنك لسه مولود. وحلق العانة يبقى حلق العانة، ما هوش قصها ولا إزالتها بكريم أو إلى آخره. التزم النص ستجد فيه البركة إن شاء الله تعالى. وإذا لم يكن في كلام محمد بركة ففي كلام من ستكون البركة، وفي هذا كفاية الحمد لله.